الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه جماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد: إلا التي أقيمت. هذا باب من جملة الأبواب في الحديث عن التطوع، وكأن المصنف رحمه الله قد انتهى من الحديث عن التطوعات بأنواعها وصنوفها، من الرواتب والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد والصلاة بين العشاءين إلى غير ذلك مما ورد من جميع أنواع التطوعات التي ثبتت في الأحاديث، وقد مر تفصيل القول فيها، فلله الحمد والمنة. وهو الآن على وشك أن ينتهي من الحديث عنها، بدأ يبين، كذلك أيضا كان في آخر ما قلنا في أن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. الآن بدأ يبين الأوقات التي لا تطوع فيها، التي ينهى فيه عن التطوع. الباب الذي بعد هذا هو أوقات النهي، أوقات النهي سبقه بهذا الباب، وهذا لا شك أنه ترتيب دقيق من المصنف رحمه الله، ذكر وقتا ينهى فيه عن التطوعات، وبعده سيأتي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. وهنا أيضا مما ينهى عن التطوعات فيه، سواء كانت رواتب أو غير رواتب. ولعلكم لاحظتم المناسبة بينما سبق وما سيلحق، فقال هنا: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. يعني بدأ يذكر الأوقات التي ينهى عن التطوعات فيها أو عن الصلوات فيها، ما عدا ما استثني مما سيأتي. هناك أوقات، هناك صلوات تستثنى في أوقات النهي، كقضاء الفائتة وصلاة الجنازة وركعتي الطواف، هذه تستثنى، وسيأتي استثناؤها وسيأتي إفراد استثنائها في مواطن خاصة. أما الآن فبدأ يتكلم عن ما ينهى، أو الأوقات أو الأحوال التي ينهى عن الصلاة فيها. فقال: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. يعني التطوع مطلقا، سواء كان راتبة أو غير راتبة، سواء كان ركعتي الفجر أو غيرهما مما سيأتي، على خلاف سنشير إليه إن شاء الله. فقال: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. المراد بالإقامة إقامة الصلاة، وهي فيما يظهر الإقامة التي هي النداء الخاص بإقامة الصلاة، لأنكم تعلمون أن الإعلام بالصلاة يكون بصيغتين بطريقتين، بالأذان وبالإقامة. الأذان إعلام لدخول الوقت، والإقامة إعلام بقيام الصلاة، ولهذا يقول المقيم قد قامت الصلاة، يعني قرب قيامها، بينما الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بقيام الصلاة أو إقامة الصلاة، ولهذا الإقامة تسمى أذان لأنها إعلام، كما أن الأذان يسمى أذان. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. فالمراد بالإقامة هنا فيما يظهر، وسنشير إلى الخلاف، أنها إقامة الصلاة، لأنه هو المتبادر الذي هو الإعلام المعروف بالصيغة المعروفة التي هي 11 جملة. وقد يكون المراد بالإقامة إقامة الصلاة بالفعل، يعني الشروع فيها، أخذا من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يعني إقامتها يعني الدخول فيها والشروع فيها. لكن الذي يظهر أن المراد هو إقامته، يعني بعد أن يقول المؤذن يعني ينادي بإقامة الصلاة، ولهذا سيأتي ما يدل على هذا، على هذا المراد. إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة، فدل على أن المراد بالإقامة التي هي الإعلام بإقامة الصلاة، وليس الإقامة التي هي الدخول في الصلاة أو الشروع في الصلاة. فقال باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الحديث صحيح وصريح في أنه إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا نودي للصلاة بالإقامة أو إذا شرع فيها، يعني دخل الإمام في الصلاة وبدأ فيها فلا صلاة إذا المكتوبة، أو إذا أقيمت يعني إذا بدأ المؤذن ينادي بإقامة الصلاة فلا يصلي أحد إلا المكتوبة، يعني يدخل مع الإمام ويصلي. وسنشير إلى مواطن الخلاف في هذا، هل هذا على الكراهة، هل هو على التحريم، وهل هناك فرق بين ركعتي الفجر أو ليس هناك فرق، وهل هناك فرق بين أن يكون داخل المسجد أو خارج المسجد، وهل هناك فرق بين من شرع فيها قبل الإقامة هل يتمها أو لا يتمها، وهل يكفي أن يدرك ركعة من المكتوبة أو لا بد أن يدرك أو من أولها، إلى آخر، على تفصيل سنشير إليه إن شاء الله. فنتكلم عن ألفاظ الحديث أولا ثم نذكر الخلاف إن شاء الله. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني الصلاة التي الحاضرة، سواء كان ظهرا أو عصرا أو مغربا، لأن تعرفون أن الإقامة لا تكون إلا للفرائض، الإقامة لا تكون إلا للصلوات الفرائض، صلوات الخمس وصلاة الجمعة، أما غيرها فلا إقامة. الإنسان إذا أراد يصلي ركعتي الطواف لا يقيم، وحتى أيضا صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف لا إقامة لها، وإنما ينادى لها صلاة الجامعة، لكن لا أذن لها ولا إقامة، وإنما الإقامة للفرائض خاصة. فقال إذا أقيمت الصلاة، فإذا كانت الإقامة الفرائض فعلمنا أن الصلاة هنا يعني المفروضة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة هذا نفي، لا صلاة، هذا النفي في مثل هذا الموطن لا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهكذا. هل المراد نفي الكمال أو نفي الصحة، لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة؟ هذا محل خلاف كبير بين أهل العلم، وقد أشرنا إلى مثل هذا في أكثر من موطن. وقلنا إن الأصل هو نفي الحقيقة، هذا هو أقرب، هذا هو هو هو هو الأصل، هذا الأصل نفي الحقيقة. حينما يقول لا صلاة يعني لا صلاة، بينما يتعذر نفي الحقيقة. لماذا؟ لأن الإنسان يصلي، قد يصلي فلا تنتفي في الواقع، لكن كيف يكون الانتفاء؟ لأن المفروض إذا قيل لا صلاة ثم جاء إنسان وصلى، فالحقيقة موجودة، أتى بركعات وصلى، فهل المراد نفي الاعتداد بها شرعا أو نفي كمالها؟ معلوم أن نفيها بحقيقتها هذا لا يمكن، ما دام أنها وقعت، ما دام أنها وقعت فلا يمكن. على معنى أنه مثلا حينما أقيمت الصلاة جاء رجل وصلى، فلو قلنا نفي الحقيقة المحسوسة لكان هذا غير صحيح، لأن الرجل صلى. لكن لكي يصدق الحديث، إما أن نقول لا صلاة تامة ويكون يعني قد نقص أجرها أو ثوابها أو كمالها، أو ننظر ما هو الأقرب إلى الحقيقة. الأقرب إلى الحقيقة هو نفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة، يعني لا صلاة معتد بها شرعا، هذا أقرب إلى الحقيقة. ولهذا كثير من العلماء في مثل هذا يقولون إن المنفي هو الحقيقة، إلا إذا وجد صارف من أدلة أخرى يدل على أن الصلاة صحيحة وأن المنفي هو الكمال والتمام. بل إن لابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، توجيها دقيقا في هذا، وهو يقول إننا لا نحتاج إلى أن نقدر ولا أن نقول أن الحقيقة لا يمكن نفيها، وإنما هذا نقدر ما هو أقرب إليها وهو نفي الصحة. قال لا، إن المنفي هو الحقيقة، لكن أي حقيقة؟ قال الحقيقة الشرعية، وحينئذ لا مجاز، لا صلاة يعني لا صلاة معتد بها شرعا، يعني لا صلاة حقيقية في نظر الشارع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة لغوية عرفية. حينما ننظر في الصلاة مثلا، الصلاة حينما تنظر في اللغة تجد أن معناها الدعاء، حينما تكلم عربيا لم يعرف الإسلام، لنفترض يعني قبل الإسلام، وتقول له صلي، سوف يدعو، لأنه لا يفهم من لفظ الصلاة إلا الدعاء، لكن لا يفهم ركوع ولا سجود ولا، لأن هذه أمور أضافها الشارع إلى اللفظ، على معنى أن الشارع أخذ كلمات من اللغة وجعل لها مسمى خاص في الشرع، قد يوسع وقد يضيق. الزكاة مثلا في اللغة هي النماء والطهارة، لكن لما جاء الشارع جعلها مصطلح خاص لهذا المال المقدر المعين بنوعه بجنسه، ينفق بطريقة الخاصة سنويا حوليا موسميا على طائفة مخصوصة من فقراء من مساكين من سبيل الرقاب الغارمين، فجعلها مصطلح خاص، بينما عند اللغة في القديمة الزكاة هي مجرد النماء أو الطهارة إلى آخر، أو الفضل أو الزيادة. لكنها لا، حينما تقول زكاة لا يفهم منها أحد أنها مال، ولا يفهم أنها تعطى لطائفة مخصوصة، ولا يفهم أنها حولية أو موسمية كالزرع والثمار، ولا يفهم شيء. فإذن الشارع نقل الزكاة وجعلها مصطلح خاص. وقل ذلك في أشياء كثيرة تحولت من حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية. فالصلاة مثلا الذي نحن بصدد الحديث عنها نقلها الشارع من خصوص الدعاء إلى أنه جعل بهذا المصطلح. لكن غالبا إذا نقلها لابد أن يبقى علاقة، لابد أن يكون علاقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. فالصلاة فيها دعاء، الصلاة فيها دعاء، فإذا وسع المصطلح. كذلك الزكاة فيها نماء، نماء في المال ونماء حتى في إيمان الرجل، وطهارة كذلك للنفس، وطهارة حتى للفقير من الغل والحسد، وطهارة للغني من الشح والبخل إلى آخره. ففيها المعنى اللغوي موجود، لكنه جعلها مصطلحا خاصا. وهكذا الوضوء مثلا له مصطلح خاص إلى آخره. فإذا قد يوسع الشارع وقد يضيق، يجعله يكون واسع في اللغة ويضيقه في مصطلح الشرع. إذن هذه حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة العرفية مثلا حينما نقول اللحم، اللحم أحيانا يعرف بمقصورا على لحم الغنم أو لحم الإبل أو لحم البقر. لكن لو قلت أنا أكلت لحما ما حد يأتي على بال أنك أكلت سمك أبدا، لأن عرف الناس أن اللحم هو الغنم والإبل والبقر. لكن لو قلت أكلت لحم ويفهم أنك أكلت سمك ما يفهم، بينما اللحم سمك، السمك لحم، وتأكلون منه لحما طريا، فالسمك لحم. لكن لو قلت للناس في حقيقة في عرف الناس وعادة الناس، أو أقسم بالله والله لا أكل لحما ثم أكل سمكا، هل يحنث أو لا يحنث؟ وهكذا. فإذا قد يكون هناك حقيقة عرفية لا هي لغوية ولا اصطلاحية ولا شرعية، إنما عادات الناس. أو قال والله لا أجلس على الفراش وجلس على الأرض. الله عز وجل سمى الأرض فراشا، لكن الناس ما في عرف الناس الفراش لابد أن يكون شيء غير الأرض، قد يكون من الحصير وقد يكون من القماش وقد يكون منسوجا إلى آخره. فإذا أحيانا أعراف الناس يتبادر إليهم شيء آخر، أو سقفا وقال أردت السماء، والله لا أنظر إلى السقف ونظر إلى السماء مثلا، والله سمى السماء سقفا، بينما عند الناس السقف هو ما دون السماء، ما أن يكون الأسقف المعروفة المبنية. وهكذا. إذن هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية وهناك حقيقة عرفية. حينما يقول لا صلاة إلا المكتوبة ونقول إن الأصل هو أن تنتفي الحقيقة، الأصل أن تنتفي الحقيقة، الحافظ بن حجر يقول حينما ننفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى تقدير ولا إلى مجاز، لأن المراد بالصلاة التي اصطلح عليها الشارع، ليس لنا نظر في الصلاة التي قالها اللغة أو أي. فحينما ننفي الحقيقة الشرعية أنها لم تقع صحيحة، حين ذلك أننا نفينا الحقيقة الشرعية على معناها لم تقع على النحو الذي أراد الشارع. وهذا فقه دقيق وظاهر، وهذا يؤيد القول بأنه لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، إلا إذا دل الدليل على أن هذا غير مراد، كما سنرى في الحديث التالي. الحديث الذي بعد هذا سوف يبين لنا أن الصلاة أن الرجل صلى ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مما يدل على أن المنفي هو الكمال، مما يدل على أن المنفي هو الكمال. وإلا الأصل أن تنتفي الحقيقة، الحقيقة الشرعية، إلا إذا دل دليل على الصحة، كما سنرى في الحديث التالي إن شاء الله. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم هنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا صلاة إما أن يقال صحيحة. وهذا إن بنى عليه الخلاف كما سيأتي، فلا صلاة إلا المكتوبة. المكتوبة الأصل في المكتوبة هي المفروضة، المكتوبة هي المفروضة الواجبة، يعني كتب عليكم القتال يعني وجب، فكتب عليكم الصيام يعني وجب، فالمكتوبة يعني الواجبة المفروضة. والمراد بالمكتوبة طبعا هو المقامة، ليس أي مكتوبة، على معنى مثلا لو أنك كنت مسافرا وقد صليت الظهر ودخلت والإمام والمؤذن يقيم لصلاة الظهر مثلا، وأنت قد صليت وتريد أن تصلي العصر جمعا مع الظهر الذي صليتها من قبل، فبالنسبة لك يصح أن تصلي وأنت غير داخل، فليس المنفي المكتوبة أي مكتوبة، لا، إنما المكتوبة المقامة إذا كنت مطالبا متوجه إليك الطلب، بين المسافر ليس الجماعة ليست لازمة عليه، فما دام أنه صلى الظهر وراد أن يجمع فله أن يصلي ولا يدخل في النهي. فإذا فالمقصود المكتوبة يعني التي أقيمت ممن تجب عليه، ولهذا جاء في رواية أحمد إلا التي أقيمت، يعني المكتوبة ليس أي مكتوبة، إنما المكتوبة التي أقيمت. هذا هو معنى الحديث وألفاظه، فهو في ظاهره أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع للإنسان أن يصلي أي صلاة تطوعا كانت أو فريضة أخرى، هذا هو الظاهر، لا ركعتي الفجر سنة الفجر ولا الرواتب الأخرى ولا غيرها، ولا تحية المسجد ولا غير ذلك. حقيقة نظرا للتقدير الذي قلته لا صلاة على الحقيقة أو الكمال أو التمام، وأيضا ما سأتي في الحديث التالي، اختلف العلماء في حكم من صلى وقد أقيمت الصلاة، يعني أقيمت الصلاة ومع هذا دخل في سنة أو دخل في تطوع أو دخل في ركعة، وأكثر ما يعني يلحظ في الناس في ركعتي الفجر، ركعتي الفجر كثير من الناس وبخاصة المنتسبون إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهبه في هذا هو على هذا على نحو ما يفعله الناس المنتسبون إلى المذهب، وأنهم يحرصون على السنة الراتبة ولو كانت الصلاة مقامة، وسنشير إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذا، وهناك أقوال في مذهبه هل يدرك الركعة الأولى أو يدرك الركعتين، إذا علم أنه يدرك أحد الركعتين أو الركعة الثانية أو يدرك ما قبل السلام في مذهب أبي حنيفة، سنشير إليه إن شاء الله. فالعلماء اختلفوا في هذا على أوصلها الشوكاني إلى 9 أقوال. القول الأول أنه يكره أن يتنفل الإنسان بعد إقامة الصلاة، يكره كراه، وهذا منسوب إلى الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهم، و من الصحابة أيضا هو ما سئل عمر وابنه على خلاف عن الابن نفسه، وكذا كان منسوب كذلك إلى أبي هريرة، وهذا كله راجع إلى التقدير لا صلاة كما قلنا، لا صلاة تامة أو لا صلاة صحيحة. القول الثاني أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا أقيمت الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر أو غيرهما. القول الثالث أنه سنة الصبح هي التي لا مانع من صلاتها ولو أقيمت الصلاة، وقد مر معنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي قال الصبح 4، قال إنها الراتبة أو السنة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لا بأس. فمن مثل هذا استدل على أن، وكذلك ما يقول عن مسعود، بل هو المشهور عن مسعود رضي الله عنه أنه يصلي قال ولو لم أدرك الفريضة، ولو لم أدرك الفريضة، وعلى هذا مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصلي السنة، سنة الفجر، ولو كانت الصلاة قد أقيمت، لكن في تفاصيل في في هذا المذهب أو هي أقوال في المذهب نفسه، إذا كان يدرك ركعة أو يدرك التسليم أيضا سنشير إليه، وهو أيضا قول للإمام الأوزاعي. القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد وأن يكون خارج المسجد، على معنى إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فإنه لا يصلي، لا يتنفل يعني، وإذا كان وبخاصة سنة الفجر، وإذا كان خارج المسجد وأقيمت الصلاة فله أن يصلي. وكأن وجهه والله أعلم أن نداء إقامة الصلاة هو لمن بداخل المسجد نداء، لأن تعرفون كما قلنا الأذان أذانان، أذان بإعلام الوقت الذي هو الأذان المعروف، وأذان بإعلان الإقامة والشروع فيها، فكأن النداء الثاني هو لمن بداخل المسجد، فكأنه لا يشمله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قد يكون هذا وجهه والله أعلم. و أيضا كذلك قالوا إذا خاف فوت الركعة الأولى فإنه لا يصلي، إذا خاف فوت الركعة الأولى فإنه لا يصلي السنة وإنما يدخل مع الإمام، وإذا علم أنه يدرك كما لو كان الإمام من عادته أنه يطيل فله ذلك. والقول الخامس أنه إذا خشي فوت الركعتين، أما ركعة واحدة فلا يؤثر لأنه سيدرك الركعة ويدرك الجماعة، وهذا هو كما قلنا المشهور في مذهب أبي حنيفة وأصحابه أيضا، وكذلك هذا القول الأول منسوب له الذي هو إدراك ركعة، إذا علم أنه يدرك ركعة فإنه لا مانع أن يصلي. القول السادس أنه يصليهما إلا إذا خاف فوت الركعة الأخيرة، أما الركعة الأولى فإنه لا يضر، لأن القول الخامس اللي قلنا فوت ركعتين كما قلنا ما شهور ماذا أبي حنيفة. القول السادس إذا خاشي فوت ركعة واحدة. القول السابع أنه يركعهما في المسجد، لأن كلامنا كان قبل قليل كان خارج المسجد، أنه يركعهما في المسجد إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى. القول الأول هو منسوب إلى مالك كذلك، هو أنه إذا كان خارج المسجد، أما هنا إذا كان داخل المسجد. القول الثامن أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام، وأغلب الخلاف كما قلنا هو في ركعتي الفجر، أما الرواتب الأخرى فليس في هذا الخلاف، وإنما أغلبه منصب على سنة الفجر أو راتبة الفجر أو رغيبة الفجر، أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، على معنى ما دام أنه سوف يصليها في وقتها ولا يخشى خروج الوقت فإنه يصلي النافلة ثم يأتي بالفريضة ولو فاتته صلاة الجماعة. القول التاسع أنه إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة ولا تصح، ولهذا حملوا قوله لا صلاة إلى صلاة صحيحة، وهذا هو قول أهل الظاهر، قول ابن حزم والظاهرية، بل قالوا إنه يأثم لو صلى، وهو الذي رجحه الشوكاني، الشوكاني رجع أنها لا تصح الصلاة، لكنه لم يكن شديدا كشدة الظاهرية في القول بالتأثيم وأنه لا تصح الصلاة وأنها تبطل، وإنما قال إنه يأتم بالمخالفة فقط على معنى لا يجوز لكن الصلاة، قد يكون عاصيا لكن الصلاة صحيحة لا تبطل، لا يقول ببطلان الصلاة، إنما يأتم للمخالفة. وهذا يمكن أن يجتمع الصحة والإثم، كما لو حج بمال مغصوب أو صلى بمال مغصوب أو صلى بثوب مغصوب، فعند الجمهور أنها تصح الصلاة مع الإثم فيجتمع هذا وهذا. وبعضهم يقول لأنها تفسد الصلاة، إذا صلى بثوب مغصوب تفسد أو حج بمال مغصوب. فعلى كل حال على معنى على فيما يبدو من رأي الشوكاني أنه تصح مع الإثم لمخالفة الأمر في المأخوذ أو المتضمن لنهيه صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة، لأنه نفي بمعنى النهي، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيكون قد خالف الأمر فيأثم. ولهذا قال وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعة حتى ولو كان شرع فيها، هذا عندهم. لكن الصحيح أنه إذا شرع فيها ثم أقيمت، هذا أمر لم يتكلم يعني لم يبسط الكلام عليه الشيخ.